وهذا في موضوع طويل ليس مقام بطله الآن، وهو هل مريم هي أفضل نساء في عالمها في زمانها فقط أم هي أفضل نساء على الإطلاق، وهل مريم عليه السلام نبية أم ليست نبية. والصحيح والله تعالى أعلم ويعني هو المتفق عليه أن مريم ليست نبية، ليست نبية، لأن الله سبحانه وتعالى لم يبعث إلا رجالا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. كذلك كلام الملك لها لا يكفي دليلا على كونها نبية، واضح، لأن الملك تصور لها في سورة إيه؟ في سورة رجل، فتمثل لها بشرا سويا. طيب ألم يتصور جبريل عليه السلام في سورة يحيى الكلبي في حديث الإمام المشهور حديث عمر بن الخطاب، طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخر الحديث، فقال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهل صار الصحابة في ذلك أنبياء بمجرد أن شاهدوه؟ الشاهد يعني من الكلام أن هذا هو الراجح، والمسألة فيها كلام كثير. واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنطي لربك، يعني أطيعيه شكرا على هذا الاصطفاء، واسجدي واركعي مع الراكعين، أي صلي مع المصلين. قال مجاهد سجدت حتى قرحت، حتى تقرحت يعني ركبها أو جبهتها. ذلك من أنباء الغيب، ذلك يعني ذلك المذكور من أمر زكريا ومريم عليهم السلام من أنباء الغيب، يعني من أخبار ما غاب عنك نوحيه إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني ليس هناك سبيل لمعرفة هذا الغيب إلا الوحي، إلا الوحي. فهذه من علامات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إخباره عما كان من قبل ولم يشهده، والإتيان في ذلك مما هو مهيمن على كل ما خالفه. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام لأجل حكم كثيرة، منها مثلا أن يبين لهؤلاء من بني إسرائيل اليهود والنصارى أو النصارى ما اختلفوا فيه من شأن المسيح عليه السلام، حتى أتى بالقول الفصل في كل ما تنازعوا فيه. ففي كل يعني هو القرآن حاكم على ما جاء قبله ويخبر بالصدق في ذلك. فهذا تماما كقوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ نادينا، وفي قوله تبارك وتعالى وما كنت بجانب الطور، وفي قوله وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون في قصة يوسف عليه السلام. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. واضح، هذه إشارة إلى يعني أن مصدر هذه الأخبار والأنباء كلها هو الوحي لا غير. يقول تعالى ذلك، أي ذلك المذكور من أنباء الغيب، من أخبار ما غاب عنك نوحيه إليك، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، يعني في الماء يقترعون ليظهر لهم أيهم يكفل مريم، أيهم يضمها إليه، أيهم يربيها. وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي في كفالتها. طبعا كما ذكرنا يختصمون تنافسا في حيازة هذا الشرف لا تدافعا، واضح كما زعم بعض الناس. وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي في كفالتها، فتعرف ذلك فتخبر به، وإنما عرفته من جهة الوحي. يقول تعالى إذ قالت الملائكة، يعني أذكر إذ قالت الملائكة يعني جبريل عليه السلام يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي ولد، إن الله يبشرك بكلمة منه. طبعا قوله تعالى إذ يلقون أقلامهم، قال العلماء هذه الآية أصل في استعمال القرعة عند التنازع، الاستهام أو القرعة عند التنازع. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بولد بكلمة منه، أي ولد. فالمقصود بكلمة يعني بمولود

هذا يخالف المقاصد العليا للشريعة الإسلامية. المقاصد العليا للشريعة الإسلامية التي هي حفظ الدين والعقل والدم والنسل والعرض والمال، واضح؟ فكل ما يخل بهذه الضروريات أو هذه المصالح فإنه يحرم في الشريعة. فبهذه يعني كما يقولون يقول هذه سياسة الدولة العليا، سياسة عليا للدولة. كذلك الدولة الإسلامية عندها سياسات عليا لا تقبل النقاش. من هذه السياسات العليا للدولة الإسلامية أنه لا يجوز أبدا الجهر بأي دعوة تتصادم مع المقاصد العليا للشريعة الإسلامية. كمثلا الشريعة الإسلامية حرمت على الزواج، حرمت على التزويج، وسلكت في سبيل ذلك كل ما أمكن من الوسائل، تسهيل الزواج وتيسيره والحض عليه. فهذه السياسة العليا للدولة الإسلامية في هذه المسألة. فلا يجوز بحال من الأحوال أبدا أن يتبنى دعوة تناقض هذه السياسة، بمعنى أن يحرم الشباب على العزوبية أو تأخير الزواج أو منع الزواج المبكر أو غير ذلك من الوسائل المضادة للمقاصد العليا للشريعة يعني الإسلامية. ولذلك لا تستعجب ولا تستغرب إذا وجدت علماء الحديث يعني يدلون بقاعدة كلية في هذا الباب، فيقولون أي حديث فيه التحريض على العزوبة فهو لا يصح لمنافاته مقاصد الشريعة، فهذا مما يستدل به على ضعف المتن لأنه يخالف مقاصد الشريعة حتى لو صح سنده. وطبعا لم يصح سنده، ما فيش أي حديث يصح سنده يحرض على تقليل النسل أبدا، ولو صح وصادم المقاصد العليا للشريعة الإسلامية فيطعن في الحديث، وهذا طبعا للأئمة الكبار أن يطعنوا، ليس لكل الناس نقد الحديث من جهة المتن، واضح. لكن من أحد الأسباب التي يطعن بها في المتن حتى مع صحة الحديث منافاته للمقاصد العليا للشريعة الإسلامية التي تعلم من الدين بالضرورة، وبالتالي تقدم على هذا بعض الأحاديث حتى وإن صح. فهذا فيما يتعلق بهذا الموضوع. فبعض الناس تخلط وتلعب بعقول الناس فكأن يعني يأتوا ببعض الحالات الفردية التي يجوز فيها هذا الأمر، سواء الإجهاض أو تحديد الناس، حالات فردية محددة مقيدة بظروف خاصة ترع ظروف كل سائل، واضح. فيباح بشروط معينة وضوابط، هذه المباح بالجزء يعني الحالات محدودة بظروفها الخاصة. أما سياسة عامة فلا يجوز أبدا تبني ما يخالف المقاصد العليا للشريعة الإسلامية كالتحريض على الزواج، تيسير الزواج بكل وسيلة، منع أي دعوة للعزوبة أو لقضاء الوطر في خارج دائرة الزواج، واضح. فيعني هذه إشارة عابرة، ونرجو أن تفتح فرصة أخرى للكلام فيها بالتفصيل.